الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 13 في دورة النحو المرحلة الأولى. في الدرس الماضي قمنا بإعراب كلام المصنف، وهو قوله: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. فذكرنا أن الكلام مبتدأ وهو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، واللفظ خبر. المركب نعت لللفظ، المفيد نعت بعد نعت، بالوضع جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالمفيد، بالوضع. ثم اليوم إن شاء الله عندنا شرح متني وألفاظ المصنف ابن آج الروم التي أعربناها في الدرس السابق. قبل أن نبدأ في الشرح لا بد أن نفهم قاعدة مهمة، بل هما قاعدتان ينبغي أن يفهمها وأن يستوعبها الطالب وأن يضبطها. قاعدة تقول: النحو ممارسة وتطبيق. النحو ممارسة وتطبيق، وليس حفظ قواعد وتنسيق. هذه قاعدة، لأن كثيرا من الإخوة ولسيما بعضهم يحضر عندنا على الغرفتين أخبرني بأنه قرأ الألفية عدة مرات وقرأ مقدمة ابن آجرم عدة مرات، لكنه عند القراءة يلحن. السبب أنه لربما حافظ القواعد ولكنه دون أن يتمرس وأن يطبق. فلذلك يقول العلماء: النحو ممارسة وتطبيق، وليس حفظ قواعد وتنسيق. هذه قاعدة أولى. القاعدة الثانية: النحو من حيث هو في فرق دقيق بين ألفاظ أربعة. هو يتناول ألفاظ أربعة. ما هي هذه الألفاظ؟ النحو من حيث هو يتناول الكلام، أو قبل ذلك نقول يتناول الكلمة والكلام والكلم والقول. الكلمة والكلام والكلم والقول، النحو كله يدور على هذا. بل قال العلماء: النحو والصرف وجميع علوم الآلة كلها تدور على الكلمة والكلام والكلم والقول. فإذا عرفنا معنى الكلمة وعرفنا معنى الكلام وعرفنا معنى الكلم وعرفنا معنى القول، بقي لنا الإعراب. فالنحو إذن يختص بماذا؟ فلذلك يمكن أن نطرح سؤالا في بداية هذا الدرس، نقول: في ماذا يختص النحو والإعراب؟ الجواب أن نقول: النحو والإعراب يختصان بالنظر في الكلام في اصطلاح النحويين، في الكلام في اصطلاح النحويين. قلنا الكلام ولم نقل الكلمة ولم نقل الكلم ولم نقل القول، لأن المصنف رحمه الله تكلم على بدأ مقدمته بالكلام. فلذلك قلنا: النحو والإعراب يختصان في ماذا؟ يختصان بالنظر في الكلام في ماذا؟ في اصطلاح اللغويين أم في اصطلاح النحويين؟ في اصطلاح النحويين. هذا السؤال، ولكنه في الحقيقة قاعدة عامة، هذه قاعدة كلية. فالنحو كالفقه، كل مسألة فيها تحتاج إلى قاعدة كلية وقاعدة جزئية. كذلك الفقه، كل مسألة من مسائله تحتاج إلى قاعدة كلية وقاعدة جزئية. قاعدة الكلية هذا من يعتني بهذا ويبحث في هذا؟ الأصوليون. وقاعدة جزئية من يبحث في هذا؟ الفقيه أو الفقهاء. في النحو أيضا قاعدة كلية، ضابط قاعدة كلية، ولكن في نفس الوقت هناك قاعدة جزئية لضبط ماذا؟ لضبط قواعد النحو، لضبط قواعد النحو. وطبعا بالنظر إلى قواعد النحو فهي قواعد في بعض الأحيان أغلبية، ولذلك قالوا قواعد النحو تشم ولا تفرك، تشم ولا تفرك. طيب، وهناك قواعد كلية جزئية، قواعد أغلبية، قواعد أغلبية، وهناك قواعد مضطردة، وهناك قواعد مسلمة، وهناك قواعد فيها خلاف. فلذلك سوف نبدأ إن شاء الله بالكلام في مقدمة ابن أجرم، فقال الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. بعد أن ذكرنا هذه الطوطئة نقول لا بد أن يكون درسنا ودروسنا إن شاء الله على طريق السؤال ليسهل الفهم. فإذا فهمنا مسألة التي طرحنا حولها السؤال، وربما يكون التوسع، لكن المسألة مفهومة، المسألة مفهومة. السؤال الأول، السؤال الأول أن نقول ال في قول المصنف رحمه الله الكلام، الكلام هل تكون عوضا عن المضاف إليه أم تكون للحقيقة والماهية؟ هل تكون عوضا، هل تكون عوضا عن المضاف إليه أم تكون للحقيقة والماهية؟ الجواب أن نقول يحتمل أن تكون ال في قول المصنف الكلام عوضا عن المضاف إليه، ويحتمل أيضا أن تكون للحقيقة والماهية. ماذا نعني بالحقيقة والماهية؟ حقيقة الكلام وماهيته وذاته، لأن ال التي للماهية يعني تدخل على الحقيقة وعلى الذات، تدخل على الذات. طيب، هذا عند المناطق طبعا، ولكن مسلم ذلك. السؤال معروف إذن. السؤال الثاني، إذا كانت ال في الكلام عوضا عن المضاف إليه، فهل هي عوض عن المضاف إليه الظاهر أم هي عوض عن المضاف إليه المضمر؟ مفهوم؟ يعني المضاف إليه إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا، وفي كلا الحالتين فهو اسم، في كلا الحالتين فهو اسم، لكن تارة يكون ظاهرا وتارة يكون مضمرا. الظاهر هو الاسم الظاهر الذي يظهر معناه بدون واسطة، لا يحتاج إلى واسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. أما المضمر فهو ما كني به عن الظاهر اختصارا، أو الذي لا يظهر معناه إلا بواسطة تكلم أو خطاب أو غيبة. مفهوم هذا؟ إذن فالمضاف إليه إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مضمرا. فالسؤال لعلكم فهمتموه، ما هو الجواب إذن؟ نقول الجواب هي في الحقيقة تشمل المضمر بالدرجة الأولى وتشمل الظاهر بالدرجة الثانية، تشمل المضمر بالدرجة الأولى وتشمل الظاهر بالدرجة الثانية، وقيل العكس. عليه فالمقدر إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون ظاهرا، إما أن يكون ضميرا وإما أن يكون ظاهرا، ظاهرا. وركزوا جيدا، لأن هذه الدروس التي ستأتي كلها دروس مدعمة بالقواعد، مدعمة بالقواعد. فالأهم أن يكون التحصيل في كل الكتاب، ولكن في أوله ينبغي أن يكون التركيز أكثر. فنقول إما أن يكون ضميرا فيكون تقديره ماذا؟ في الكلام يكون تقديره هكذا، كلامنا، كلامنا هنا ضمير، والضمير على ماذا يعود؟ على معشر النحويين. كلامنا أي معشر النحويين، كلامنا. وإضافة الكلام إلى نا، نا كلامنا المدلول بها على ماذا؟ على ماذا يدل المدلول بها على ماذا؟ على مذهب النحويين، على مذهب النحويين. ولذلك نقول كلامنا معشر النحويين، معشر النحويين، لأن المقام ماذا؟ المقام يقتضي ذلك، المقام يقتضي ذلك، والسياق يبين ذلك. فعندما تقول كلامنا لا تعني الفقهاء، ولا تعني المناطق، ولا تعني الأصوليين، ولا تعني المحدثين، إنما تعني ماذا؟ النحويين. فلذلك يقول ترومباتي، يقول كلامنا إضافة الكلام إلى نا المدلول بها على المذهب النحوي، إلى نا المدلول بها على ماذا؟ على المذهب النحوي. مفهوم هذا؟ وما الذي يبين ذلك؟ نقول المقام يبين ذلك، والمقام يقتضي ذلك، والمقام يقتضي ذلك، والعبرة بالسياق. ولذلك لا بد أن ننظر إلى السياق واللحاق لتأخذ الحكم، لتأخذ الحكم ولتقول هو ظاهر أم مضمر، هو مقدر أم مصرح به، هو معرب أم مبني. إذن فلا بد من النظر إلى ماذا؟ إلى المقام الذي يقتضيه. إذن فهمنا هذا السؤال. طيب السؤال الآخر، هل يفهم، هل معنى هذا أن التعاريف لا يعتد بها إلا إذا كانت من أصحاب الفن وأصحاب الصنعة؟ وكما يقولون من باب قولهم إن الصنعة من صانعها، إن الصنعة من صانعها. فماذا لما قال يعني إضافة الكلام إلى نا المدلول بها على المذهب النحوي، لماذا قيد كلامنا المذهب النحوي؟ ولماذا لا يكون كلام الفقهاء وكلام الموحدين أهل التوحيد المتكلمين؟ ولماذا لا يكون كلام الأصوليين؟ ولماذا ولماذا؟ السياق لا يدل على هذا، السياق لا يدل على هذا. فعندما نقول السياق لا يدل على هذا، معنى أن التعاريف لا ينبغي أن يعتد بها إلا إذا كانت من أصحاب الفن وأصحاب الشأن وأصحاب الصنعة، وإلا فلا يلتفت إليه، ولا يلتفت إليه. هذا سؤال، الجواب نعم هذا صحيح. لذلك قال ترومباتي، ترومباتي هذا كنيته أبو عبد الله واسمه محمد بن سعود الأندلسي، له شرح على ماذا؟ على ألفية ابن مالك، وهو كان مفقودا والآن موجود يصور، طبعة حجرية، كتاب رائع، يعني يذكر دقائق علم النحو. الترومباتي يقول إذ من المعلوم أن كل ذي فن إنما يتكلم باعتبار فنه، هذه قاعدة. إذ من المعلوم أن كل ذي فن أي صاحب فن إنما يتكلم باعتبار فنه، فهي قاعدة مضطردة ومسلمة. ولذلك ابن دقيق العيد، ابن دقيق العيد لما عرف الشاذ في مصطلح الحديث وذكر تعريف الفقهاء، فقال الشأن في التعاريف أن تكون من أصحابها، الشأن في التعاريف أن تكون من أصحابها، وإلا فلا يلتفت إليها. فلذلك هذه القاعدة التي ذكرها ترومباتي، إذ من المعلوم أن كل ذي فن إنما يتكلم باعتبار فنه، إذا كان فنه النحو يتكلم باعتبار فنه، إذا كان فنه ماذا؟ الفقه يتكلم باعتبار فقهه. ولذلك قالوا كل إناء بما فيه ينضح، كل إناء بما فيه ينضح. فهذه قاعدة مهمة ينبغي أن تفهموها جيدا، وأن تجروا ذيلها على كل العلوم. وإلا لا يلتفت إليها كلام ابن دقيق العيد. أي نعم، لا هذا كلام، يعني ما معناه لكلام ابن دقيق العيد؟ يعني لا يلتفت إلى التعارف إذا كانت مثلا في مصطلح الحديث هناك تعريف للفقهاء في الشاذ، وهذا لا يلتفت إليه، بل إنما يلتفت إلى تعريف ماذا يخالف تعريف الفقهاء، يخالف تعريف ماذا؟ المحدثين. فالعبرة على ماذا؟ على تعريف أهل الفن، على تعريف أهل الفن. كذلك قال ترمباطي: كثيرا ما يتعرض أهل الفنون للمعاني اللغوية، كثيرا ما يتعرض أهل الفنون للمعاني اللغوية، فلو أطلق لفظ الكلام لكان مظنة التوهم، فلو أطلق لفظ الكلام لقال الكلام كلام، ولم يقل كلامنا أي معشر النحويين أو كلام النحاة، لكان ماذا؟ مظنة التوهم. معنى مظنة التوهم؟ يمكن أن يكون كلام الأصوليين، يمكن أن يكون كلام الفقهاء، يمكن أن يكون كلام المتكلمين، يمكن أن يكون كلام المحدثين وكلام غيره إلى غير ذلك. لو أطلق لفظ الكلام لكان مظنة ماذا؟ مظنة التوهم. فحسن الاحتراز لدفعه، وقد صرحوا بماذا دفعنا؟ كلامنا معشر النحويين، صرحوا به معشر النحويين، أو كلام النحات، أو كلام النحات. فهذه قيود وضوابط، ولذلك هناك قاعدة مهمة جدا افهموها، وهذه القاعدة هي تتعلق بماذا؟ تتعلق بموضوعنا بالدرجة الأولى، وهي أيضا عامة. يقولون إن من فوائد التقييد، وقالها ترمباطي هو نفسه، إن من فوائد التقييد دفع التوهم، إن من فوائد التقييد دفع التوهم. ما قلنا الكلام ما ندري ما هو الكلام في اصطلاح من؟ في اصطلاح النحويين، فقيدوا. فلذلك قال وقد صرحوا بأن من فوائد التقييد دفع ماذا؟ دفع التوهم. قوله كلامنا، كلامنا معشر النحويين، يقول ترمبطي: ففي التقييد بالإضافة فائدتان، ففي التقييد بالإضافة فائدتان. ما هي الفائدة الأولى؟ الإيضاح. وما هي الفائدة الثانية؟ التنبيه على اختلاف الاصطلاح، التنبيه على اختلاف الاصطلاح. هما ماذا؟ هما فائدتان، هما فائدتان. يعني هذا التقييد، هذا التقييد بالإضافة يفيد فائدتين. الفائدة الأولى الإيضاح، لأن وإلا كان مظنة التوهم، ولكن وقع الإيضاح بماذا؟ بماذا وقع الإيضاح؟ بالتقييد، بالمضاف إليه، مقيد، مقيد. كلامنا معشر النحويين مقيد، مفهوم هذا؟ طيب، إذن الفائدة الأولى إيش هي؟ الإيضاح. الفائدة الثانية التنبيه على اختلاف الاصطلاح، التنبيه على اختلاف الاصطلاح. اصطلاح الفقهاء لا يشبه اصطلاح النحويين، اصطلاح النحويين لا يشبه اصطلاح الأصوليين، اصطلاح الأصوليين لا يشبه اصطلاح المحدثين غالبا، وهكذا وهكذا. هذا من فوائد ماذا؟ من فوائد التقييد، من فوائد التقييد. وفهموا لي، أنا قلت اليوم إن شاء الله درس سيكون مليئا بإذن الله عز وجل وثريا بالفوائد. كذلك مما يقولون بأن التعاريف، التعاريف يحكم بها لمن؟ لأصحابها. التعاريف يحكم بها لأصحابها، ولا سيما فيما يتعلق بضبط القواعد، بضبط القواعد الكليات العمومات، ويقيدون الكليات بجزئياتها، الكليات بجزئياتها، وأيضا معرفة الأدلة وأحكامها المعلومة عند من؟ عند أهل ذلك الفن، عند أهل ذلك الفن. طيب هذا قلنا يحتمل أن يكون ماذا؟ المقدر مضمر، المضاف إليه مضمر ضمير كلامنا، كلامنا. الاحتمال الثاني، وهذا الاحتمال ناشئ على الدليل، هذا الاحتمال ناشئ على الدليل، لا الاحتمال الأول والثاني ناشئ على الدليل وناشئ من الدليل، لأنهم يقولون الاحتمال إذا كان جافا خاليا من الدليل لا يلتفت إليه، يسقط، ولذلك قالوا محتمل واحتمال سقط به الاستدلال. لكن لا بد أن يقيد، لا بد أن يقيد. بماذا نقيده؟ إذا كان الاحتمال خاليا من الدليل. أما إذا كان الاحتمال ناشئا عن الدليل فهذا الاحتمال يعمل به ولا لا؟ الجواب نعم، بل الدليل يكون قيدا له، بل الدليل يكون قيدا له. فنرجع إلى ماذا؟ إلى الاحتمال الثاني. الاحتمال الأول ماذا؟ المضاف إليه كيف يكون؟ ضميرا. الاحتمال الثاني أن يكون المضاف إليه ظاهرا، أن يكون المضاف إليه ماذا؟ ظاهرا. كيف يكون التقدير آنذاك؟ يكون التقدير هكذا: كلام النحاة، كلام النحاة، لأن ال نائبة عن ماذا؟ عن المضاف إليه، ال نائبة عن المضاف إليه، والمضاف إليه إما أن يكون مضمرا وإما أن يكون ظاهرا، وال على الضمير قد تنوب فيقع الربط بها مطلوب، كما سيأتينا إن شاء الله هذا البيت في مسوغة الابتداء بالنكرة. طيب كلام النحاة، المضاف إليه مصرح به، أو كلام النحويين. لماذا قلنا كلام النحاة أو النحويين؟ يعني أصحاب الفن، أصحاب الفن لا غيرهم، أصحاب الفن لا غيرهم، الكلام يعني هذا مضبوط في ماذا؟ في أصحاب الفن. لماذا قلنا أصحاب الفن؟ ليخرج كل كلام لا علاقة له بعلم النحو، ليخرج كلام كلام الفقهاء كلام المحدثين وكلام المحدثين والمناطق وكلام المفسرين وكلام، يبقى كلام من؟ كلام النحويين. إذن هذا باختصار فيما يتعلق بأل، أو تكون أل للحقيقة. شنو الحقيقة وما هي؟ أي حقيقة الكلام وما هيته، حقيقة الكلام وما هيته. طبعا سيكون الكلام موسعا إن شاء الله على أل، على أل في علامات الاسم نسبيا طبعا، لأن التوسع أكثر سيكون في المرحلة الثانية. سؤال آخر يقال، قد يقول أحدنا مثلا: ما هو الضابط في كون أل في قول المصنف نائب عن ماذا؟ عن المضاف إليه الظاهر، أو نائب عن المضاف، عن المضاف إليه المضمر؟ ما هو الضابط؟ هل هناك ضابط؟ هل هناك دليل؟ هل هناك ميزان؟ الجواب أن نقول دليل ذلك الاستقراء والتتبع لكلام المصنفين الناظمين منهم، الناظمين والناثرين، لكلام المصنفين الناظمين والناثرين، مفهوم هذا؟ فقد نوعوا وصرحوا تارة بالمضاف إليه ظاهرا، وتارة مضمرا، وتارة لم يصرحوا، وتارة لم يصرحوا. ما معنى هذا؟ نعم صرحوا بالمضاف إليه مضمرا. من صرح بهذا؟ كما فعل ابن مالك في خلاصته، ماذا قال؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقي، كلامنا لفظ مفيد كاستقيم، أي كلامنا معشر النحويين لفظ مفيد كإفادة استقيم، كما سيأتي إن شاء الله. إذن هذا صرح بماذا؟ صرح بالمضاف إليه، ولكنه كيف صرح به؟ مضمارا. وتارة صرحوا بالمضاف إليه ظاهرا، وهذا هو الأصل في الكلام المقدر، هذا هو الأصل، يعني يكون ظاهرا لا مضمرا ولا مبهما. الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة، يعني يقدم الظاهر على أي. نعم لكن عند قولنا الكلام قلنا بالدرجة الأولى المضمر، ومنهم من قال العكس بالدرجة الأولى الظاهر. لماذا قلنا بأنه الأصل؟ لأن الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة وليست مضمرة ولا مبهمة، وإنما الضمير جاء به لأجل الاختصار، ذكر اختصار ما كني به عن الظاهر، اختصار ما كني به عن الظاهر اختصار. ولذلك نقول الأصل في الكلام المقدر أن يكون ظاهرا لا مضمرا ولا مبهم، وهذه قاعدة أيضا، الأصل في الكلام المقدر أن يكون ظاهرا لا مضمرا ولا مبهما، هذا الأصل. ومن القواعد المعروفة أيضا هنا أنهم يقولون الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، هذه قاعدة مهمة، الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، كما يقولون في قوله صلى الله عليه وسلم في حديث النزول الذي كتب فيه شيخ الإسلام ابن تيمية جزءا ممتعا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، فقالوا لابد أن نقدر هنا ونقول تنزل رحمته أو ينزل ملك أو ينزل ملك، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على ماذا؟ على جهلهم باللغة العربية، وإلا ينزل ربنا فيقول هل من تائب، هل الملك يقول هل من تائب فأتوب عليه، هل رحمة الله تقول هل من تائب فأتوب عليه، هل الرحمة لا تنزل إلا في ثلث الليل الأخير، إذن لا يلتفت إلا هذا. فالكلام نقول هنا الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. لكن استوى إما أن تكون استوى إلى، استوى على، استوى بدون، فاستوى قالوا بأنه استولى، يعني دليلهم بيت شعري لنصراني قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراقي، فالشاهد عندنا أنهم قدروا هنا وخرجوا على ماذا؟ وهذا التقدير لا يلتفت إليه لأنه خروج على ماذا؟ على الظاهر، والكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى. لكن في بعض الأحيان قد يكون الكلام ضروري فيه من التقدير وهو معكم لا يمكن أن تقول بذاته، فإذا لا بد من التقدير بعلمه بدليل ما جاء في آية وهو معكم في آخره عليم، يدل على ماذا؟ على علمه، مفهوم؟ ولذلك في هذه أيضا في هذه القاعدة الأخيرة يقولون قاعدة مهمة سمعناها من أحد شيوخنا وهو عبد الله بن الصديق الغماري الصوفي، يقول الكلام لو كان الكلام هكذا، يقول لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير، لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام الحمير، لفهم الكلام الحمير، مفهوم هذا؟ فإذا الكلام إذا دار بين التقدير وعدمه فعدم التقدير أولى، هذا عام القاعدة العامة، لكن في بعض الأحيان قد نحتاج لتقدير ولا سيما للتفسير، ولا سيما للتفسير، والتقدير قد يراد به هنا التفسير، وطبعا المفسر كالمفسر، المفسر كالمفسر، فنحتاج إلى تقدير، نحتاج إلى تقدير. فإذا قال الواحد مثلا ما ينبغي أن يكون هناك تقدير أو كيف فهمت هذا، نقول فهمناه بتقدير كلام الناظم، بتقدير كلام الناظم أو بتقدير كلام أو قاعدة الشخص، فهنا نقول له ماذا؟ لو كان الكلام خاليا من التقدير لفهم الكلام ماذا؟ الحمير. ثم إذا دار التقدير الكلام بين التقدير وعدمه في الغالب أو في غالب الأحوال فعدم التقدير أولى، قيدها في غالب الأحوال، ويكون طارة التقدير أولى كما هو معلوم في بعض المسائل الأصولية والقواعد النحوية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن فالتقدير في كلام ابن مالك جاء ضميرا قال كلامنا لفظ مفيد، وتارة يكون ظاهرا كلمة النحاة أو كلام النحاة، كما يقول الشيخ ناصف اليازجي، ناصف اليازجي اللبناني يقال بأنه نصراني، يقال بأنه نصراني في كتابه نار القرى في شرح جوف الفرا. الفرا قلنا والحمار الوحشي، ولهذا يقول كل الصيد في جوف الفرا، إنما الإنسان يصطاد ليكثر ماذا؟ ليكثر الصيود ليأتي باللحم الكثير، لكن إذا اصطاد الحمار الوحشي فقد جمع كل ماذا؟ كل الصيود الصغيرة في جوفه، يعني معنى أنه كناية عن كون هذا الصيد يغني عن كل الصيود، ولهذا قالوا كل الصيد في جوف الفرا. هذا يقول في الكلام وما يتألف الكلمة وما يتألف منها، يقول كلمة النحاة قول مفرد، كلمة النحاة قول مفرد، صرح بماذا؟ بالمضاف إليه. كيف صرح به؟ صرح به ظاهرا في الكلمة، كلمة النحاة قول مفرد باسم وفعل وبحرف ترد، إلى أن قال وحيثما أفاد ما يؤلف من أفذانك بالكلام يعرف. كلمة النحاة قول مفرد، كلمة النحاة قول مفرد باسم وفعل ثم حرف أو وبحرف ترد، باسم وفعل وبحرف ترد. هذا المتن كنا حفظناه داخل زنزانتنا داخل السجن، لأن المعروف كنا نحفظ متن الألفية ومتن ابن آج الروم، لكن هذا بإذن الله حفظناه داخل السجن. كم بيت؟ يعني ما هو بزاف، يعني شيء 100 والصف. كلمة يقول وحيثما أفاد ما يؤلف، أو قال كلمة النحاة قول مفرد، هذا هو الشاهد عندنا، كلمة النحاة قول مفرد، فصرح بماذا هنا؟ صرح بالمضاف إليه. ما هو المضاف إليه؟ صرح بالنحاة، والنحاة مضاف إليه، والنحاة نعم اسم ظاهر، وطارة لا يصرحون بشيء، وطارة لا يصرحون بشيء، كما قال المصنف رحمه الله تعالى الكلام هو اللفظ. هل صرح بالمضاف إليه ظاهرا أم مضمرا؟ لم يصرح به لا ظاهرا ولا مضمرا. وكذلك يقول يحيى بن عبد المعطي المعروف بماذا؟ بابن معطي، المعروف بابن معطي والمشهور بها في ألفيته المسمات الدرة، المسمات الدرة، يقول بالله ربي في الأمور أعتصم، القول في حد الكلام والكلم، القول في حد الكلام والكلم، بالله ربي في الأمور أعتصم، بالله ربي في الأمور أعتصم، القول في حد الكلام والكلم، القول في حد الكلام والكلم. اللفظ إن يفيد هو الكلام، نحو مضى القوم وهم كرام، نحو مضى القوم وهم كرام. المهم الشاهد عندنا لم يصرح في حد الكلام، حد الكلام، بينما ابن مالك في ألفيته صرح. ثم أيضا ابن مالك نفسه في الكافية الشافية لم يصرح، في الكافية الشافية لم يصرح، ولذلك قال في الكافية الشافية قول مفيد طلبا أو خبرا، قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام كاستمع وسطر، هو الكلام كاستمع وسطر. إذن ماذا فعل هنا؟ أنه لم يصرح ماذا؟ بالمضاف إليه لا ظاهرا ولا مضمرا، فلذلك قال قول مفيد طلبا أو خبرا هو الكلام كاستمع وسطر، كاستمع وسطر. كذلك الحريري في ملحته، وهذه الملحة إن شاء الله تأتي بعد مرحلة نآجر، وأما إذا حصل الإنسان المراحل الثلاثة فلا يحتاج إليها. إذا حصل المرحلة الأولى طبعا بحفظ القواعد والضوابط، فلذلك قررت أن أجعل هذه المرحلة على طريقة السؤال والجواب، وأدعمها بماذا؟ بالأدلة والقواعد، والأمثلة كما سيأتي إن شاء الله. الحريري في ملحة الإعراب يقول: حد الكلام، لم يصرح أيضا بمضاف إليه، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع. حد الكلام ما أفاد المستمع، فقال الكلام، حد الكلام ما أفاد المستمع نحو سعى زيد وعمر متبع، نحو سعى زيد وعمر متبع، يعني أعطى المثال بدل أن يذكر القيود الكلام إنما ذكرها في المثال، إنما ذكرها في المثال، كما فعل ابن مالك مع الإفادة والتركيب. قال كلامنا لفظ مفيد كاستقي، يعني التركيب والقصد لم يذكره، كلامنا لفظ مفيد كإفادة استقيم، كإفادة استقيم كما سيأتي إن شاء الله. بل محمد بن أبا هذا الشنقيطي، هذا محمد بن أبا عنده كتاب نظم سماه تسهيل منصور بن آجرم، تسهيل منصور بن آجرم، وهذا النظم عليه شروح كثيرة، عليه شروح كثيرة، يقول فيها أيضا: إن الكلام عندنا فلتستمع، إن الكلام عندنا فلتستمع، فصرح بماذا؟ صرح بالكلام دون أن يصرح بالمضاف إليه. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، لفظ مركب مفيد قد وضع. والمصنف ماذا قال؟ مصنفنا ابن آجرم ماذا قال؟ الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. إذن هذا السؤال إن شاء الله مفهوم مع جوابه، يعني ال إما أن تكون نائبا عن المضاف إليه الضمير، ضميرا كان، وإما أن يكون ظاهرا، وإما أن يكون ظاهرا. سؤال آخر، سؤال آخر: لماذا بدأ المصنف بالكلام على الكلمة؟ لماذا بدأ المصنف، يعني تكتب السؤال دائما والجواب مختصرا، لماذا بدأ، أو إذا فهمت الشرح وفهمت الجواب اكتب السؤال على حسب تعبيرك: لماذا بدأ المصنف بالكلام على الكلمة، مع أن الكلمة حقها أن تقدم على ماذا؟ على الكلام. لماذا بدأ المصنف بالكلام على الكلمة، حيث قال الكلام هو اللفظ المركب، ولم يقل الكلمة هي قول مفرد كما قال كثير من ماذا؟ من العلماء. لماذا إذن؟ هذا هو السؤال: لماذا بدأ بالكلام على الكلمة، مع أن الكلمة حقها أن تقدم على ماذا؟ على الكلام. من أحق بالتقديم، الكلمة أم الكلام؟ الكلمة، الكلمة، لأن الكلام فيه قيود أربعة: مركب، والكلمة مفردة. الجواب: بدأ المصنف بالكلام على الكلمة لسببين اثنين. الجواب: بدأ المصنف متنه بالكلام على الكلمة لسببين اثنين. السبب الأول لماذا؟ لأن الكلام هو المقصود بالذات في الخطاب، لأن به يقع التفاهم والتخاطب، لأنه هو الذي يقع به التفاهم والتخاطب، لأن الكلام الذي يقع به التفاهم والتخاطب يكون مفردا أم يكون مركبا؟ في الغالب يكون مركبا، بخلاف الكلمة، الكلمة مفردة، المفرد يقع به التفاهم والتخاطب في غالب الأحوال، لا أبدا لا يقع فيه لا التفاهم ولا التخاطب في الأصل الغالب. هذا هو السبب الأول، ها مفهوم السبب الأول، بدأ بالكلمة لسببين: السبب الأول لأن الكلام به يقع التفاهم والتخاطب مع غيره، وأما الكلمة ففي الأصل الغالب لا يقع بها التفاهم والتخاطب، فلذلك بدأ بماذا؟ بالمركبات، لأن بها يقع التفاهم والتخاطب. هذا السبب الأول، مفهوم هذا السبب؟ السبب الثاني أن نقول: إنما صدر بعض النحاة بالكلمة على الكلام نظرا إلى كونها جزءا، نظرا إلى كونها جزءا. والمصنف لم ينظر إلى كونها جزءا، إنما نظر إلى ماذا؟ نظر هو أيضا إلى كونها جزءا، ولكن إنما نظر إلى أن التفاهم لا يقع بها. وطبعا في نفس الوقت بما أن التفاهم لا يقع بها معنى أنها مفردة لا يلتفت إليها. ومعلوم قاعدة تقول الجزء مقدم على الكل طبعا، فقدم وضعا. هذه قاعدة يقولون الجزء مقدم عن الكل طبعا فقدم وضعا. الكل مقدم عن الجزء طبعا فقدم وضعا. الجزء مقدم، الجزء مقدم على ماذا؟ على الكل. عن الكل أو على الكل طبعا فقدم وضعا. يعني طبعا الجزء يقدم على الكل، هذه بالطبيعة ما يمكن أن تقدم الكل على الجزء، فالجزء هو الذي يقدم، هذا طبيعة. وقدم أيضا وضعا، قدم أيضا وضعا، ولذلك قدمه. ولذلك اليازجي اللبناني في ماذا؟ في نار القرار ماذا قدم؟ قدم الكلمة، ولهذا قال كلمة النحاة قول مفرد، كلمة النحاة قول مفرد. إذن ماذا قدمون؟ قدم الكلمة لكونها جزءا، لكونها جزءا، باسم وفعل وبحرف تلد. كلمة النحاة قول مفرد باسم وفعل وبحرف تلد. وابن هشام وهو أنحى من سبويه كما يقول الشاطبي، أنحى من سبويه، ماذا يقول؟ يقول في القطر، قطر الندى وبل الصدى، يقول الكلمة قول مفرد، الكلمة قول مفرد. هذا قول من؟ ابن هشام. قول ابن هشام. واللبناني قال كلمة النحاة قول مفرد، فأخذ كلام ابن هشام ونظمه وقال كلمة النحاة قول مفرد. هذا السبب الثاني. وزاد بعضهم سببا ثالثا، زاد بعضهم سببا ثالثا. ما هو السبب الذي زاد بعضهم؟ قالوا بدأ المصنف رحمه الله بالكلام على الكلمة لأن الكلام مركب والكلمة مفردة، لأن الكلام مركب والكلمة مفردة. ولذا تقول في تعريف الكلمة ماذا تقول؟ هي اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء معناه. هذا تعريف الكلمة. يلا افهموا لي تعريف هذه الكلمة. اللفظ، الكلمة ما هي الكلمة؟ هي اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى، اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء معناه أو على جزء ذلك المعنى. إما أن تقول اللفظ المفرد الذي وضع لماذا؟ الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى، لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى. أو تقول اللفظ الموضوع لمعنى مفرد، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. ولكن التعريف الثاني افهموه. ما هو التعريف؟ عفوا، التعريف الأول، اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى. مثلا زيد، زيد عاصم، هذا مفرد، لفظ نعم عاصم لفظ مفرد، مفرد وضع لمعنى، ما هو المعنى الذي وضع له؟ اسم شخص، اسم شخص، كلمة دلت على معنى في نفسها، في نفسها ذات، الاسم يدل على المسمى، يدل على الذات، يدل على هذه الذات الماثلة أمامنا. طيب اسم أو لفظ مفرد، اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى، هل عاصم، عا يدل على الذات لا. ألف من عاصم يدل على الذات لا. الصاد من عاصم يدل على الذات لا. الميم من عاصم يدل على الذات لا. إذن اللفظ المفرد الذي وضع لمعنى لا يدل جزءه جزء ماذا؟ عاصم فين الجزء دياله؟ عا ألف جزء صاد جزء ميم جزء مفهوم؟ لا يدل جزءه على جزء ذلك المعنى. جزء ذلك المعنى اسم عاصم. لا يمكن أن يقول عاصم نأخذه من ماذا؟ من العين فقط. أو اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. اللفظ الموضوع لمعنى مفرد. هذه كلمة. طبعا هذا هو الأصل. وقد يقصد بالكلمة في بعض الأحيان كلام. قد يقصد بكلمة بعض الأحيان كلام كما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤام. معنى وكلمة بها كلام قد يؤام. ممكن أن نعرف المعنى ونفهم المعنى بتقدير كلام ابن مالك. لأن التقدير وكلمة قد يؤم ويقصد بها كلام. وكلمة قد يؤم معنى قد يؤم يقصد. قد يؤم ويقصد بها كلام. مثلا نقول في لا إله إلا الله ماذا نقول؟ كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص. وهل فيه كلمة واحدة؟ لا إله إلا الله. كلمات. كلمة الشهادة. الشهادة. الشهادة. ونريد بها ونقصد بها ماذا؟ نقصد بها لا إله إلا الله محمد رسول الله على مذهب الجمهور خلاف لبعض الشافعية. فعندما نقول الشهادة الشهادة الشهادة ماذا نريد بها؟ نريد بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هي عدة كلمات لكن قلنا كلمة واحدة. نقول قد ألقى الشيخ كلمته. أي نعم. نقول سورة الإخلاص. سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نقول آية آية الكرسي. آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلى هنا لا إكراه في الدين غير داخلة. إذن هذه كلمة. هذه آية. هذه آية. آية الدين فيها ثمن ومع ذلك يقال لها آية. يعني قد يؤم ويقصد بها كلام. قد يؤم هذا كما يقول علماء البلاغة من باب تسمية الشيء باسم بعضه. من باب تسمية الشيء باسم بعضه أو من باب تسمية الكل باسم الجزء. من باب تسمية الكل باسم الجزء كتسميتهم ربيئة القوم ماذا يسمونه؟ عينا. ربيئة القوم عينا. وطبعا سبق من هذا في القواعد الفقهية أنهم يسمون السليم ماذا يسمونه؟ لا لا يعني الملدو يسمونه السليم والأعمى يسمونه ماذا؟ البصير. الأعمى يسمونه البصير والصحراء يسمونها ماذا؟ البيداء. وماذا آخر؟ وهذا الجاسوس عين. فربيئة القوم يسمونه عينا. والربيئة هو العين والطلعة. العين والطلعة ماذا نعني بالعين والطلعة؟ الذي ينظر للقوم ويتتبع أخبارهم. المخابرات لأن لا يداهمهم العدو. المخابرات اللي هو في زماننا يتتبعون، لكن يا حبذا لو كانوا يتتبعون ويذكرون الحقيقة بأنهم يخلقون ما يقولون، يخلقون ما يقولون. فلذلك الربيئة، ما معنى الربيئة؟ هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يداهمهم العدو، لئلا يداهمهم العدو، لئلا يداهمهم العدو. كذلك قلنا كلمة يراد بها كلمات ويراد بها كلام، وكلمة بها كلام قد يؤن. نقول خطبة الجمعة، خطبة العيدين، خطبة الاستسقاء، خطبة. نقول محاضرة، كلمة واحدة ولا لا؟ لكن محاضرة، فلان ألقى كلمة، فلان ألقى كلمة، فلان ألقى خطبة، فلان ألقى محاضرة. هذه كلمة ومحاضرة وخطبة كلمة واحدة ولا لا؟ كلمة واحدة، مع أن محاضرته قد تكون استغرقت ساعات، ساعة ساعة أو ساعتين أو أكثر. ونحن عندما كنا في السجن كان عندي لقاء يستغرق 6 ساعات، طبعا ما عندنا شو بين الدرس والأسئلة، 6 ساعات. وهذه يقال كلمة، يقال لها كلمة. وكذلك تسميتهم بيت شعر قافية، قافية، بل قد يسمون القصيدة الطويلة لربما تشتمل على 1000 بيت، تشتمل على 1000 بيت، يسمونها ماذا؟ قافية. لماذا سميت قافية؟ من باب تسمية الشيء باسم بعضه، من باب تسمية الشيء باسم غيره، أو من باب تسمية الكل باسم الجزء، باسم الجزء. ولماذا قيل لها القافية مع أنها قصيدة فيها 1000 بيت أو أكثر؟ لاشتمالها على ماذا؟ على القافية، لاشتمالها على القافية. ولذلك يقولون بيت، بعضهم نسبه للنابغة، وبعضهم عزاه لمن؟ لمعن بن أوس. هذا البيت اختلفوا في ماذا؟ في قائله. منهم من قال بأنه قائله النابغة، ومنهم من قال قائله معن بن أوس، حتى هو كان شاعر ما شاء الله. والبيت طبعا من بحر الوافر، البحر الوافر، الوافر هو شنو؟ هو المفاعلة دياله، مفاعلة مفاعلة مفاعلة 3 مرات، مفاعلة مفاعلة مفاعلة. هذا ماذا؟ هذا 3 مرات في الصدر، 3 مرات في العجوز، هذا يقال له الوافر، الوافر. هذا البيت يقول: وكم علمته نظم القوافي، وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، يعني استفتح به وبدأ به، يعني علمه الرماية، فلما أحسن الرماية إذا به رماه هو، بدأ به. ها؟ فلما قال قافية، فلما قال قافية هجاني. ها؟ وكم علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني، هجاني. لهذا يقولون دانه من فمه، أو من فمه ندينه، من فمه ندينه. وكان أحد شيوخنا يقول: من أراد عدوا من حينه فليدرس طالبا بلحيته. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. على كل، لما قال النابغة أو معن بن أوس، لأن اختلفوا هل القائل النابغة أو معن، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية هجاني. وهذا البيت أصبح من الأمثال الآن، إذا كان واحد علم طالبا ودرس طالبا، للأسف الطالب يتمرد ويصبح من طلبتك العققة، يصبح من طلبتك العققة، فيتجرأ على من علمه، مع أن سفيان الثوري يقول: من علمني حرفا واحدة كنت له عبدا. ماشي العبودية أنه يعبده، عبد يعني من باب السيادة والعبودية. أو من قال: من علمني حدثني، من علمني حدثنا كنت له خادما وعبدا. فالمراد بالعبادة هنا، العبودية هنا، الخدمة، الخدمة. فلذلك هنا قال: وكم علمته، وكم علمته نظم القوافي فلما قال قافية أجاني. ماذا قال بقوله قافية؟ ماذا قصد؟ قافية. فلما قال قافية أراد لما قال قصيدة هجاني، فالقافية تسمى قاصد قصيدة، فالقافية تسمى قصيدة لأنها اشتملت على ماذا؟ على القوافي، اشتملت على القوافي. كما قلنا من باب تسمية الشيء باسم ماذا؟ بعضه، من باب تسمية الشيء باسم بعضه. وهذا يسميه، يسميه هذا النوع ماذا؟ علماء البيان. ماذا يسمى في علم البيان؟ يسمى بالمجاز المرسل، على القول بأن هناك مجاز والصحيح فيه تفصيل، والصحيح يوجد مجاز. وطبعا هو اللي المجاز المرسل ما كانت العلاقة فيه غير المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. المهم الشاهد هذا دعوه إن شاء الله سيأتي وقته. فالشاهد عندنا أن الكلمة قد تطلق ويراد بها ماذا؟ يراد بها كلام. والأمثلة في القرآن والأمثلة في السنة والأمثلة، مثلا خذوا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصدق كلمة قالها شعير شاعر، أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. لبيد ياش؟ لبيد بن ربيعة، هذا لبيد بن ربيعة بن مالك العامري، يقول ألا كل شيء ما خلى الله باطلا، هذا الصدر والعجز، وكل نعيم لا محالة زائل. وهذه لا محالة جملة اعتراضية، لا محالة، وكل نعيم زائل، ولكن جملة اعتراضية، وكل نعيم لا محالة زائل إلا نعيم الآخرة، طبعا إلا نعيم الجنة. والقصة معروفة بين الشاعر وبين عثمان رضي الله عنه. فالمهم الشاهد أن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سمى بيت شعر واحد بماذا؟ سماه ماذا سماه؟ كلمة، كلمة، بيت شعر من بحر الطويل، هذا من البحر الطويل، سمى بيت شعر كلمة، بيت شعر من بحر الطويل. بحر الطويل طبعا فعول مفاعيل مرتين في الصدر ومرتين في العجوز، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا الصدر، فعول مفاعيل، فعول مفاعيل، هذا ماذا؟ العجز. فسمى صلى الله عليه وسلم بيت شعر من بحر الطويل كلمة، كلمة. إذن نقف هنا إن شاء الله ونتابع الأسئلة إن كان هناك الأسئلة، وغدا نتم بإذن الله عز وجل، أن سيكون الدرس، سيكون الدرس بإذن الله ساعة، حتى من يقوم بالتفريغ يفرغ الدرس فقط دون أن يفرغ السرد، دون أن يفرغ السرد. أعطيني الكتاب. طيب من سيتابع السرد اليوم؟ تفضلوا. نعم. لا، الدرس اللي كيف الرب يحاول ما أمكن، يحاول ما أمكن ماذا يفعل؟ يقسم. يعني اللي غير يفرغ يفرغ غير الدرس اللي عملنا الآن اللي فيه ساعة، أما السرد ما يفرغوش. تابع. خليكم الآن الأسئلة إن شاء الله يكون السرد، السرد. لماذا لم تشتهر مدرسة اليمنيين في العربية مع أنهم العرب العاربة؟ هذه لم تكن لهم قواعد، يعني يقال على أنه لم تكن لهم قواعد وضعت كما وضعت القواعد في المدرسة البصرية والكوفية والمدارس أخرى. نعم، تابعوا. من يقوم بالصد؟ نعم شيخ، أنا نرجع من صلاة الفجر فنجدك قد بدأت. شيخ، لو قمت بتحقيق الكتاب. وعليكم السلام. من سيتابع إن شاء الله الصد اليوم؟ تفضل سليم. هذا إن شاء الله فعل حسن. أين وقفتم؟ قال الأزهري رحمه الله تعالى: لا لاحظ لم يقل الصغار مطلقا، الصغار في الفن. نعم هذا معروف أنهم كانوا من الصوفية. نعم لا لا لا لا لا دقيقة دقيقة يا أخي ارجع للحاشية الحاشية. نعم الحاشية وقوله وقوله وبعد يعني المكان الذي بدأت به وبعد، فهذا شرح لطيف. انزل تحت، انزل تحت الحاشية. نعم تابع الحاشية وقوله تقطع طيب خير أعطيني القلم تابع وقد تقطع وتفرد يلا تقطع وقد تفرد عنها لفظا. نعم وقد تفرد عنها لفظا أصيب لأنها في الإعراب، لأنها في الإعراب إما لأنها في الإعراب إما مجرورة. نعم طيب خير زدها واكتب فوقها خاء. ويحتمل الأخ سليم يحتمل بمعنى يغتفر، لكن يحتمل من الاحتمال، يحتمل أن تكون. نعم تابع تابع ماله الله الإخوة قالوا أغلق الصوت، أغلقنا الصوت وإذا بنا أغلقنا حتى فم الأخ سليم. طيب شنو نعمل الآن؟ نعمان، نعمان نعمان نعمان، السلام عليكم. لا حول ولا قوة إلا بالله. إن الله قد آخر، إن الله قد تسير. نعم. نعم. نعم أخ نعمان، أخ نعمان السلام عليكم. خذ اللاقة، أخذنا لكن دون فائدة. السلام عليكم. الله لا نسمعه. السلام عليكم. لا أسمع يا أخي. إذن انقطع الصوت وغدا سنتابع.